فيه رسول الله. شكر الله للقائمين على هذا الصرح العلمي الشامخ، وشكر الله لأخي الكريم دكتور مصطفى، وأقول لشيخنا دكتور محمد عبد الرحمن العريفي بأن هؤلاء هم طلبة العلم وهم قادة المستقبل، وهم الذين سيجمعون إن شاء الله بين قوة العلم والعلم بالقوة، وهم الذين يرجى أن يكون منهم من ينصر الله بهم هذا الدين ويعلي بهم كلمته. فأخلص لله عز وجل فيهم، وقدم إليهم أنفس ما عندك وأحسن ما عندك وأغلى ما عندك. أسأل الله أن يعظم أجرك وأن يبارك سعيك وأن يكلل جهدك بالأجر العظيم والثواب الجزيل، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وما أريد أن أضيع وقتا أكثر في تقديم الشيخ، فليتفضل مشكورا مهجورا. الله يكرمك، تأذن لي. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه جل في علاه، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الجامعة العريقة وفي هذا الصرح العلمي وفي هذا البلد الطيب السودان، أسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد الطيب من كل سوء. وقد قلتها من قبل وأقولها وسأظل أقولها بإذن الله، أني قد تعرفت على الإخوة من أهل السودان، سواء في من يعني هم عندنا في الخليج أو من رأيتهم في أوروبا وفي غيرها، فرأيت والله من الأمانة وطيب النفوس وحسن الخلق مع الذكاء وحسن الحرفة والدقة في العمل ما لم أره في غيره. وقد سافرت إلى أوروبا ورأيت من الإخوة الدعاة هناك والذين يرأسون المراكز الإسلامية ويعملون في الدعوة، بل من الأطباء الذين هم مبرزون في الطب في عدد من المستشفيات سواء في بريطانيا أو في غيرها، فرأيت عجبا من قوتهم وعلمهم وقدرتهم حتى أبهروا غيرهم. فأسأل الله تعالى أن يحفظ هذا البلد الطيب السودان، أسأل الله أن يحفظه وأن يكلأ أهله برعاية. وقبل يعني سنوات كنت أسمع ولا أزال إلى اليوم إذا تكلموا عن طلب العلم والثقافة والحرص كانوا يرددون عبارة يعرفها أكثر المثقفين، وهم أنهم يقولون إن الكتاب يؤلف في القاهرة ويطبع في بيروت ويقرأ في الخرطوم. فأهل السودان منذ القديم حقيقة منذ سنوات طويلة وهم مشهورون بالثقافة والحرص، الحرص على القراءة، الحرص على العلم، الذكاء، الدقة، صفاء الذهن. وهذا ليس غريبا عليكم أيها الإخوة الكرام في هذه الجامعة، أيها المهندسون الفضلاء، ليس غريبا عليكم أن يوجد مثل هذا الفضل والذكاء فيكم. وأنا والله يشهد الله على محبة أهل السودان هذا البلد الطيب والدعاء الصادق لهم، والله أن يحفظ الله تعالى السودان وأهله من شر الأشرار. سأل الله أن يحفظ السودان من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. وأسأل الله يا أبناء الكرام أن يحفظكم أنتم أيضا بحفظه وأن يكلأكم برعايته. أنتم أيها الأبناء الكرام في هذه الجامعة تعدون بخلاف ما يعد فيه غيركم، أنتم تعدون لأجل حفظ بلاد الإسلام، حفظ عيبة التوحيد، حفظ الإسلام وأهله، وحفظ الأوطان التي تدين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفضل أجر الذين يعملون لهذا الدين ويجاهدون في سبيل الله، ويعظم عليه الصلاة والسلام الثناء عليهم أكثر مما يعظمه في غيرهم. فأنتم تجمعون اليوم ما بين طلب العلم وما بين بإذن الله تعالى الرباط في سبيل الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه البخاري يقول صلوات ربي وسلامه عليه: رباط ليلة في سبيل الله خير من صلاة سنة وقيامها. فأنتم بإذن الله تعالى من أخلص النية أيها الأبناء الكرام، من أخلص النية لله سبحانه وتعالى في بقائه في هذه الكلية أيام متتابعة، غيره يمضون إلى أهلهم وربما يستطيعون أن يغيبوا أو أحيانا أن يخرج خلال الدوام إلى مطعم أو إلى مكان آخر، فأنتم بانحباسكم في هذا المكان وببقائكم فيه بإذن الله تعالى من أحسن النية والقصد فإنه إن شاء الله تعالى نرجو أن يكون من المرابطين في سبيل الله. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحبون الرباط في سبيل الله والبقاء على التدرب للجهاد والدفاع عن أوطان المسلمين. لذلك لما مضى عبد الله بن المبارك مضى إلى الثغور، وكان الفضيل بن عياض، وكان صديقا له حميما، كان الفضيل بن عياض مقيما في الحرم في مكة يتعبد. الفضيل ما بين بكاء وقراءة قرآن وصلاة ليل، وعبد الله بن المبارك في الثغور مرابط في سبيل الله. صحيح أن الفضيل أكثر منه عبادة وأكثر منه قراءة القرآن وتلاوة، لكن عبد الله بن المبارك مرابط في الثغور في سبيل الله يتدرب على الجهاد على القتال. فأرسل الفضيل بن عياض إلى عبد الله بن المبارك يقول له: يعني أقبل إلينا إلى حيث الصلاة والعبادة والبكاء وقراءة القرآن، أنت قد حبست نفسك في الثغور مع العوام الذين هم ليسوا طلبة علم، تعال إلينا واعبد الله في الحرم. فأرسل إليه عبد الله بن المبارك أبياتا يقول فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لرأيت أنك في العبادة تلعب. العبادة الحقيقية عندنا هناك في سبيل الله وفي الرباط في سبيل الله في الجهاد، ليس العبادة الحقيقية هي كونك تجلس تشم الروائح الحسنة في المسجد وهذا يقبل رأسك وهذا ينحني على يدك وتقرأ قرآن وتقول والله عبدت الله. لا، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يجتمع غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. إنسان يا إخواني الذي سيحتسب الأجر ببقائه في الكليات العسكرية، وأنتم لله الحمد في بلد تحكم الشريعة وتقود الناس بها وفي مكان تصلون فيه. والله قابلت بعض الناس ممن يدرسون في كليات عسكرية في بعض البلدان العربية، وإذا الصلاة ممنوعة عندهم، إعفاء اللحية ممنوع عندهم، وجود مصحف عند الطالب في غرفته ممنوع عندهم، وأي شيء يتعلق بالإسلام ممنوع عندهم. بل حدثني قبل فترة ألقيت محاضرة في إحدى الكليات العسكرية عندنا في الرياض، فلما دخلت إلى مديرها جعل يحدثني عن بعض زياراته للكليات العسكرية في العالم. يقول: والله يا شيخ أني قابلت في بعض المؤتمرات أشخاصا ممن هم كانوا طلابا ثم تخرجوا وأصبحوا رؤساء في كليات عسكرية. يقول: ومرة كنا في مؤتمر، فلما حضر وقت الصلاة قمت وأخذت جانبا في خارج قاعة المؤتمر لأصلي. صاحبي هذا الذي ذهب من الرياض لواء يقول: ففي هذه الأثناء خرج أحدهم ليذهب إلى حمام ونحوه، فلما مر بي يقول ذهب إلى مكتبه وجاء بسجادة قديمة مقطعة وفرشها لي. يقول: والله سمعت وهو يفرشها لي يقول: يا حظك يا حظك، يعني هنيئا لك هنيئا لك. يقول: ثم ذهب، فلما انتهيت من الصلاة يعني جمعت سجادته ويعني تلفت فأقبل إلي وأخذها مني. فقلت له: عجبا، أنت الآن في رتبة لواء وتقول لي هنيئا لك، وهل الصلاة خاصة بنا نحن الذين جئناكم من السعودية؟ أنت تستطيع أيضا أن تصلي. قال: والله ما أستطيع أن أصلي، ولو صليت لا حوكمت وأضيق علي. وكان هذا في سوريا قديما. يقول: لو صليت لا حوكمت وأضيق علي، وكنا في الكلية العسكرية لما كنا طلابا تحت العشرين، من رأوا منه أي لفظة إسلامية أو رأوا عنده مصحفا أو رأوا عنده سجادة أو علموا منه حرصا على الصلاة عوقب أشد العقوبات. فأنتم والله الحمد في هذه الجامعة تجمعون ما بين علم الهندسة وغيرها من العلوم وما بين الخدمة العسكرية والتدرب وإعداد النفس، كما قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ونحن إذا تفاخرنا، والله أيها الأبناء الكرام، أيها الأبطال، إذا تفاخرنا بمجاهدين أو تفاخرنا بجيش إسلامي، فإننا لا نغفل والله عن أن نتكلم عن أهل السودان الذين نرى فيهم الشجاعة والبطولة والإقدام والتضحية في سبيل الله. ولا شك أن ربنا جل وعلا يستعمل من شاء في عبادته وطاعته، وأجمع أهل العلم على أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل ما يبذله الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام، لما تحدث عن العشر الأوائل من ذي الحجة، قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، لم يقولوا ولا الحج ولا العمرة، ولم يقولوا ولا تلاوة القرآن، إنما قفز إلى أذهانهم العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدحها في كل موطن ويثني على أهلها. لذلك قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، كأنهم يقولون: يا رسول الله، طالما مدحت الجهاد وطالما أثنيت على أهله، وأنت اليوم تمدح العمل في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين. وأنتم بإذن الله تعالى أيها الأبطال، أيها الأبناء الكرام، أنتم بإذن الله تعالى من هؤلاء الذين يعدون أنفسهم للجهاد في سبيل الله. ولئن كان غيركم يجاهد أو يقاتل دفاعا عن وطن تنتشر فيه أماكن البغاء والفجور وعبدت غير الله تعالى، فأنتم لله الحمد تدافعون عن بلد وعن بلدان يكون فيها ذكر لله تعالى ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وترفع فيها راية الإسلام. فهنيئا لكم أيها الأبناء الكرام، احتسبوا الأجر بدراستكم، احتسبوا الأجر ببعدكم عن أهلكم. أنتم بإذن الله تعالى مرابطون في سبيل الله، ورباط ليلة في سبيل الله خير من صيام سنة وقيامها، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقبل رجل إلى سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، الرجل يقاتل طلبا للغنيمة، والرجل يقاتل طلبا ليرى مكانه، والرجل يقاتل غيرة على قومه، أيها في سبيل الله؟ يا رسول الله، نحن نلقى العدو، بعضنا يقاتل رجاء أن يأخذ من الغنيمة، وبعضنا يقاتل دفاعا عن قومه وعن أرضه، وبعضنا يقاتل يا رسول الله ليرى مكانه، حتى يقال: والله فلان قاتل، فلان شجاع، أيها في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذي همه أن يعلي راية الله، أن يدافع عن حياض الإسلام، أن يدفع عن الإسلام وأهله، أن يرفع راية التوحيد، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مواطن الجهاد، ففي أثناء ذلك كان رجل قد أنكى في العدو وقاتل، يقاتل هنا وهنا، فقال بعض الصحابة: يا رسول الله، ما أحسن ما يفعل فلان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو في النار. فعجب الصحابة، هو يقاتل في صف المسلمين وهو في النار؟ فلما رأى ذلك بعض الصحابة قال: لألزمنه، يعني لا سوف ألازمه حتى أرى يعني ماذا يفعل. يقول: ففي أثناء القتال أصابته جراحة فسقط على الأرض. قال: فجئت إليه وقلت: هنيئا لك يا فلان، هنيئا لك، أنت الآن تموت في سبيل الله. قال: فالتفت إليه وقال: ماذا؟ في سبيل الله، والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي، ما قاتلت إلا لأذكر قبيلتي ولأرفع شأن قبيلتي وليقولوا إن قبيلة فلان فيها مقاتلون وفيها أبطال وشجعان. أنا ما همني الإسلام، ولا التفت إلى عز الإسلام ولا إلى رفع كلمته، لا، إنما التفت فقط إلى عز قومي ورفعته. قال: ما قاتلت إلا عن أحساب قومي، إيش تقول لي؟ هنيئا لك القتال في سبيل الله. ثم مات على ذلك. فانظر إليه كيف جرى دمه وزهقت روحه ومات وفارق أهله وبلده، ومع ذلك لم يكن قتله في سبيل الله. فأنا أعني بهذا أيها الأبناء الكرام أنك ما دام أنك في هذا المكان وقد حبست نفسك على الدراسة العسكرية فاحتسب أجرك عند الله سبحانه وتعالى ليكتب لك الأجر يا ابني حتى يكتب لك الثواب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنك لترى الرجلين يقومان في صف واحد وراء إمام واحد يركعان في وقت واحد ويرفعان في وقت واحد، ثم قال: وبين صلاة هذا وصلاة هذا من الأجر كما بين السماء والأرض. يقول: بين صلاة هذا وصلاة هذا من الأجر كما بين السماء والأرض، هذا وهما وراء إمام واحد. يقول ابن القيم: والعلة في ذلك، السبب في ذلك ما يقع في قلوبهما، فإن الأول يصلي وراء الإمام لكن قصده الرياء، والثاني قصده وجه الله تعالى، وبالتالي يكون الثاني أجره أعظم مع أن صلاتهما واحدة. يكون الأول مثلا ليس خاشعا مع الإمام وفكره يذهب يمينا ويسارا، أما الثاني فإن قلبه قد اجتمع في صلاته وخشع وأحضر قلبه بين يدي ربه، فيكون أجره أعظم. فأنا أقول قياسا على ذلك أيها الأبناء الكرام، أنتم أيها الأبطال في مكان واحد قد تجد طالبين يجلسان على كرسيين متجاورين عند معلم واحد، ويقفان في الميدان في مكان واحد، وأمام تدريب واحد، ويعملان الحركات نفسها، ويجريان مثل بعض، ويلبسان مثل بعض، وبين هذا وبين هذا من الأجر كما بين السماء والأرض. ما السبب في ذلك يا ابني؟ السبب في ذلك ما يقع في قلوبهما. واحد من نيته: أنا سجلت في هذه الكلية لأجل أن ينفع الله تعالى بي ديني، أن ينفع الله تعالى بي وطني، أن أكون عنصرا مدافعا عن حياض الإسلام، عن بلدان الإسلام، أن أكون مؤثرا في الدفاع عن أهل الصلاة والصيام والزكاة، أن أكون عنصرا بإذن الله تعالى متدربا حتى لو اعتدى أحد على حياض الإسلام أو احتاجني الإسلام للدفاع عنه في أي موطن، لو وقع حرب على مكة أذهب أنا وأقاتل في سبيل الله، لو احتاج إلي الجهاد في سبيل الله في أي موطن وأمرت أن أذهب لأقاتل في أي مكان فإني جاهز لأني تدربت. فهو يجري في دمه الإخلاص وحب نصرة الإسلام في كل موطن والدفاع عن وطن إسلامي. أما الثاني فليس قصده ذلك، قصده فقط أن يعلق رتبة عسكرية ويفرح كلما أدى أحد إليه التحية، ويعني يعطونني راتب، بينما لو أنني في الخارج ما أعطوني راتبا، وأريد أن يثنى علي وأن أمدح في كل موطن وأن أذكر وأشكر، وأن إذا قيل لأبي أين يدرس ابنك فيقول: والله يدرس في الجامعة الفلانية، ابني سيتخرج ضابط، فأرفع رأس أبي بذلك. أما مسألة نصرة الإسلام، عدم نصرة الإسلام، نفع الإسلام، نفع وطن إسلامي، بذل الروح في سبيل الله، هذا لم يرد على ذهني أصلا. فنقول إن هذين الاثنين باختلاف نيتهما الخلاف بينهما والتفاوت في الأجر كما بين السماء والأرض. فأنا أقول يا ابني احرص على أن تكون نيتك لله تعالى، احرص على أن تكون محتسبا الأجر حتى يكون نومك هنا عبادة، وقوفك عبادة، أكلك عبادة، شربك عبادة، صمتك عبادة، جلوسك على كرسي التعليم عبادة، إذا كنت فعلا جالس للتدرب لتعد نفسك للجهاد والدفاع عن ديار الإسلام وعن حياضه وبذل الروح للدفاع عن صلاة المصلين وعن حياض المسلمين. فاحتسب الأجر عند الله تعالى وأخلص نيتك لله جل وعلا، لعل الله تعالى أن يرفعك بذلك وينفعك. ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه كان صلوات ربي وسلامه عليه يؤكد عليهم هذا المعنى كثيرا، ويقرأ عليهم صلى الله عليه وسلم في أوائل المعارك، يقرأ عليهم سورة الأنفال حاثا لهم، كما قال الله: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، حرض شجعهم على الجهاد في سبيل الله، والله تعالى يحب المخلصين في أعماله. ويقول الله جل وعلا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع الصادقين في أقوالهم، ومع الصادقين في نواياهم، ومع الصادقين في إخلاصهم لله جل وعلا. فهذا الأمر لا بد أن ننتبه إليه. الأمر الثاني الحرص يا ابني على الإتقان فيما تتعلم، الحرص على أن تكون متقنا، يكون عندك همة عالية فيما تتعلم. بعض الناس ربما يهتم فقط أن أنجح وأن أتخرج، وبعض الناس لا، بل يهتم في أن أكون متقنا غالبا متنافسا مع غيري. والمسلم في الأصل هو الذي يكون عنده مثل هذا التنافس، كما قال الله جل وعلا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فأمر الله تعالى بالمسابقة عموما إلى المغفرة، وقال الله جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمؤمن مأمور دائما أن يكون منافسا لغيره، أن يكون مسارعا إلى الخير، أن تكون همته عالية في كل شيء يدخل فيه. لذلك لو تأملت في صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوجدت أن أعدادهم كبيرة رضي الله تعالى عنهم، حتى إنه ذكر أن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بلغوا عشرات الآلاف، قال بعض المؤرخين فوق 40,000، وقال بعضهم فوق 100,000. ومع ذلك لو تذاكرنا أسماءهم لوجدت أنه لا يقفز إلى ذهنك إلا الصحابة الذين برزوا في أشياء. يقفز إلى ذهنك مثلا خالد بن الوليد، برز في ماذا؟ برز في الجهاد في سبيل الله. يقفز إلى ذهنك مثلا أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم، برزوا في ماذا؟ برزوا في الحكم، في الخلافة، في القضاء، في النفقة. يقفز إلى ذهنك أبو هريرة، برز في ماذا؟ برز في الحديث وروايته. يقفز إلى ذهنك عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، في العلم وفي تفسير القرآن وتلاوته. احرص يا ابني على أن تكون لك بصمة واضحة في حياتك. أنت لا تستطيع أن تزيد في حياتك أياما، لكنك تستطيع أن تزيد في أيامك حياة، تستطيع أنك يكون لك بصمة في حياتك. ما دام أنك يا ابني جالس في القاعة التي تدرس فيها، وجالس وواقف أيضا في ميدان التدريب، وعندك الكتب وعندك وقت، فلماذا لا تحرص على أن تكون دائما من الأوائل، أن يكون لك همة عالية ولا تحتقر نفسك. الناس صحيح أنهم يتفاوتون في قدراتهم، لكنهم متقاربين فيها، بحيث أنك تستطيع أن يكون لك همة عالية تستطيع بها أن تؤثر في ذلك، أن يكون لك شأن، أن يكون لك وجود. لما ألف البخاري رحمه الله تعالى كتاب صحيح البخاري، تدري ما الذي دفعه إلى ذلك؟ قالوا إن الذي دفعه إلى طلب علم الحديث أصلا أنه كتب يوما كتابة فعرضها على شيخ، فقال له هذا الشيخ: يا بني، خطك يشبه خط المحدثين. فقال: طيب ليش ما أكون من المحدثين حفظا ورواية للحديث وإتقانا له، ولماذا لا أكون من المحدثين؟ صحيح حفظ الحديث يحتاج إلى جهد وتعب، لكني لا أعجز عن ذلك، لماذا لا أكون منه؟ ثم انصرف لطلب الحديث، وبينما هو طالب في حلقة بعض مشايخه قال هذا الشيخ، لاحظ نتكلم عن البخاري يعني قبل 1200 سنة، قال هذا الشيخ: لو أن رجلا جمع لنا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب واحد لكان خيرا. هكذا الشيخ رمى فكرة بين ربما 200 طالب، 400 طالب، 1000 طالب، ما ندري، من بينهم الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. يقول: لو أن رجلا جمع لنا ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب واحد جمعه لكان خيرا. يقول البخاري: فوقع ذلك في نفسي، فلما عدت إلى بيتي عزمت على أن أفعل ذلك. شوف الهمة العالية، ما قال في نفسه: هذا الأمر طويل وعسير وصعب ولا أستطيع أن أفعله، يعني والشيخ ألقى هذه الفكرة بين 400 طالب غيري، لماذا أنا وحدي سأكون يعني البارز من بينهم؟ لا، الرجل اعتمد على الله سبحانه وتعالى وحدد هدفا يريد أن يصل إليه. يقول: ف رجعت إلى المنزل وجعلت أكتب الحديث. يقول: فكنت أنظر في الحديث وأدقق ما هو الحديث الذي لا يتطرق إليه الضعف أبدا، يكون حديثا صحيحا فعلا لا يتطرق إليه الضعف أبدا. فجعل يجمع صحيح البخاري واستغرق منه ذلك 17 سنة، 17 سنة يا جماعة وهو يؤلف كتابا. يقول: وإذا درست الحديث وعرفت صحته ونظرت في سنده وقررت أن أضعه في الكتاب، أقوم وأصلي ركعتي استخارة، ثم أضع هذا الحديث في الكتاب، ثم جمع صحيح البخاري. وإلى يومنا هذا، يموت البخاري الآن من أكثر من 1200 سنة، وإلى اليوم إذا سكت حديثا ثم قلت رواه البخاري، سكت فم من أمامك عن الاعتراض، خلاص البخاري رواه، انتهينا. وأجمع المسلمون على أن أصح كتاب في الدنيا بعد كتاب الله جل وعلا هو كتاب صحيح البخاري. شوف يا شباب الهمة العالية عند بعضهم، أنت لماذا لا يكون عندك مثل هذه الهمة؟ لا تقول في نفسك: أنا والله ما أستطيع أن أكون من الأوائل، بل بإذن الله تستطيع أن تكون كذلك. لا تقول: أنا ليس عندي مثل ذكاء فلان، بل بإذن الله تستطيع أن تنمي ذكائك. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، بمعنى أنك بالمكابدة والتعب تستطيع أن تبذل وأن تصل. يقول يعني بعض السلف، يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: والله لازلت أكابد العلم حتى فتح لي منه روزنة، يعني حتى فتح فتحة صغيرة، قال: ثم بلغت آفاقه. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتحرى الخير يعطى، الذي يتتبع الخير ويحرص عليه يؤتى له الخير. قال: ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الذي يتقي الشر ويبتعد عنه، يبتعد عن الخطأ، يبتعد عن الفشل، فإنه بإذن الله تعالى يوقى مثل هذا. وكان أيضا إذا تأملت في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفي تعبهم تجد من ذلك عجبا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت غلاما صغيرا. فعلا ابن عباس لم يبلغ إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يردفه أحيانا معه على دابته، يركبه وراءه لأن الطفل صغير. وقال له يوما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والغلام يطلق على ما دون 15 سنة. فقال له هذا الحديث وحفظه ابن عباس. يقول ابن عباس: فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام كنت غلاما، فقلت لغلام نحوي من الأنصار، جئت إلى غلام سنه قريب من سني من الأنصار، قلت له: قد فاتنا أن نطلب العلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طيب والحل؟ هل نجلس ونقول: والله فاتنا القطار خلاص؟ لا. قال: فتعال نطلب العلم من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نأتي إلى الصحابة، كل واحد نسأله: ها، ماذا تحفظ من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم نحفظ منه هذه الأحاديث. فقال له ذلك الغلام الأنصاري، قال له: عجبا لك يا ابن عباس، تؤمل أن تصبح عالما، يعني وبعدين طلبت العلم، وبعدين يا ابن عباس تؤمل أن تصبح عالما وفي القوم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتريد تصبح عالما؟ يقول ابن عباس: فتركني وانصرف يتعلم صنعة، غلام صغير يتعلم ليكون حدادا أو نجارا. يقول: ومضيت أنا أطلب الحديث. يقول: فكان يذكر لي الحديث عند رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: فلان يحفظ بعض الأحاديث، فأذهب إليه وأطرق عليه الباب، فيقال لي هو نائم إما في الضحى وإما بعد الظهر. قال: فأكره أن أرجع إلى بيتي، أخشى أن يستيقظ ويذهب، فإذا عدت إليه لا أجده، وأكره أن أقول أيقظوه، لأني أخشى أن يستيقظ ويخرج إلي وقد أزعجته من نومه فلا يحدثني. طيب والحل؟ الحل يا جماعة، أن ابن عباس كان يجلس على عتبة الباب، يقول: وأنا صغير فيغلبني النوم، وتأتي الريح وتسف التراب على وجهي. قال: ففي هذه الأثناء تسف التراب على وجهي، يقول: فيستيقظ الرجل ويخرج للصلاة، فيراني جالسا عند الباب والتراب على وجهي وقد أحرقتني الشمس. يقول: فيوقظني ويقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم لماذا لم توقظني لأخرج إليك؟ قال: فقلت كنت أقول له: إنما أريد طيب نفسك. يقول: فيحدثني بما أريد. ابن عباس مع المكابدة للمجد، كما قال سعيت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وحزت للمجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أحد يتعب حتى يصل ويكون عنده همة عالية. يقول ابن عباس فكنت أفعل ذلك. شوف ترى الناس بينهم فرق في الهمة. أنا أذكر والله يا شباب لما كنت في أولى جامعة يعني عمري تلك الأيام ربما 18 سنة ويعني كان بما يوافق هجرية 408 يعني يمكن بالميلادي كم 88 تقريبا أظن أي يمكن قبل لا يولد أكثركم يعني عشان تعرفون أني شايب. فسجلت في الجامعة وكنت قد تقدمت لكلية الطب أول ما تخرجت من الثانوية ثم يعني قبل أن يظهر القبول كده سحبت أوراقي وقدمت لكلية الشريعة. فكان البعض يقول لي تترك الطب وتذهب للشريعة. فكنت أقول بدل ما أكون دكتور في الطب أكون دكتور في الشريعة. فمنذ أن جلست على الكرسي في أول أسبوع كلية الشريعة ولسه ما في لحية والشارب خفيف فوزعوا علينا كتبا كبارا يعني مثلا زاد المستقنع حاشية الروض المربع في 7 مجلدات كبار، فتح القدير في 6 مجلدات تفسير. فنحن جئنا من الثانوية كان عندنا كتب صغار كتاب المطالعة والفيزياء والكيمياء ثم جئت وإذا أنا أحمل كتب الدراسية في يعني في كيس كبير. فجئت أكتب اسمي على الكتب فكنت أكتب دال نقطة محمد العريف وأنا لسه أبو 18 سنة ما معي إلا ثانوية. فكان بجانبي واحد من الشباب فكان قال لي إيش دال نقطة؟ قلت إيه نعم دال نقطة. قال إيش يعني دال نقطة؟ قلت يعني دكتور. فقال أنت وجهك وجه دكتور. فقلت له نعم بإذن الله أجيبها. فقال على العموم أنا بعطيك فائدة، هذا مثل عمري 18 سنة لسه متخرجين. قلت نعم. قال دال ليست دائما تكون اختصار دكتور، ممكن تكون دجاجة دبشة. دبشة عندنا يعني هو الإنسان الخبل كذا نسميه دبشة، ممكن دجاجة ممكن دبشة ممكن. وجعل يعطيني بعض الأشياء التي تبدأ بحرف الدال مما لا أريد أن أذكرها لكم. أقصد أنت إذا كان عندك همة لا تلتفت إلى المضيعين، لا تلتفت إلا يقول لك مثلا يعني أنت بداخل ماجستير يعني أنت بتكون الأول أنت ما عندك واسطة أنت لست ولد فلان. أنت اعمل والله جل وعلا ولي أن يوفقك. ابن عباس هنا يقول للأنصاري في مثل سنة تعال نطلب العلم تعال لنكون علماء. فيقول للأنصاري تريد تصبح عالما يا ابن عباس؟ الناس فيهم علماء غيرك أبو بكر وعمر وعثمان خلاص فاتك القطار. يقول ابن عباس فانصرفت أطلب العلم فكنت آتي الرجل إلى آخره وأجلس عند الباب يتعب. يقول ومضيت مرة أمشي بخطام ناقة زيد بن ثابت أسير بها وأسأله في الفرائض يعني في المواريث. فكان زيد بن ثابت يخجل يقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابني يعني أنت تسوق بالناقة كأنما أنت خادم يعني. فكان ابن عباس وهو صغير يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ويمشي بخطام الناقة شوف ليستفيد. فقال زيد بن ثابت أعطني يدك فقبلها قال هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله وآله وصحبه. انظر للنتيجة، كبر ابن عباس وأصبح عالما. يقول عنه بعض أصحابه شهدت من ابن عباس منظرا في الحج موقفا في الحج والله لو رآه اليهود والنصارى والبربر لأسلموا جميعا. قيل له ماذا رأيت؟ قال رأيته رقى منبرا في الحج فجعل يقرأ سورة البقرة آية آية ويفسرها. يقول فوالله لقد فسرها حتى ختمها والله ما أسقط منها آية، فلا أدري هل أعجب من قوة حفظه أم أعجب من سعة علمه. ويقول عنه آخر، يقول: أقبلت إلى بيت ابن عباس يوما وإذا الطرق إلى بيته مسددة، فتخلصت من بينهم حتى وصلت إليه، يعني مليئة بالناس زحمة، حتى دخلت عليه. قلت: يا ابن عباس، ما هؤلاء الناس اللي في الخارج؟ قال: هؤلاء طلاب العلم، جاءوا من كل مكان في الدنيا. ابن عباس في المدينة، جاءوه من مصر ومن أفريقيا كلها ومن العراق ومن الشام ومن اليمن، من كل مكان اجتمعوا أقبلوا عليه. قلت: ماذا يريدون؟ قال: عندهم مسائل طلبة علم، جاءوا يطلبون العلم عندي. قلت: اخرج إليهم، قد قتلتهم الشمس، حر في المدينة. قال: نعم إني فاعل. يا غلام، هيئ لي وضوءا. فهيأ له الوضوء، وجاء ابن عباس وتوضأ، ثم جاء وجلس في فناء البيت، في الفناء، في الحوش يعني. فقال: اخرج إليهم يا غلام. طبعا صعب أن يدخل هذه الأعداد كلها. قال: اخرج إليهم يا غلام، وقل لهم: من أراد أن يسأل عن القرآن وتفسيره ومعانيه وأسباب النزول فليدخل. فصرخ الغلام بهم ودخلت فئام، هذا يسأله عن تفسير آية في سورة البقرة، وهذا يسأله عن قراءة في سورة الحجرات، وهذا يسأله عن آية في كذا وعن سبب نزول كذا، وهو لم يقل في واحدة منها لا أعلم، حتى انتهى منهم. فقال: إخوانكم، إخوانكم، يعني اخرجوا، إخوانكم في الشارع. فخرجوا، فخرج الغلام. قال: من أراد أن يسأل عن الحديث ورواته فليدخل. فدخل كلية الحديث، ادخلوا وجعلوا يسألون، ثم خرجوا. فخرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن اللغة وأشعار العرب فليدخل. فدخل الذين تخصصهم لغة عربية وسألوا، ثم خرجوا. ثم خرج الغلام، قال: من أراد أن يسأل عن أيام العرب والغزوات والتاريخ فليدخل. فدخل الذين يسألون عن أيام العرب والغزوات. يقول صاحبه الذي يروي هذا، يقول: فوالله لو أن قريشا جعلت مجلسه هذا مفخرة لها أبد الدهر لحق لها ذلك. فكان صاحبه الأول يمر به لما كانت أعمارهم 13 سنة، يقول: يعني يا ابن عباس تريد أن تصبح عالما؟ كان يمر به، وابن عباس وصل عمره إلى 33 أو 34 سنة، يعني بعدها ب20 سنة، يمر بابن عباس وذاك الرجل قد أصبح صاحب حرفة، حدادا أو نجارا أو خياطا، ويمر بابن عباس ويرى الملوك والعظماء عنده يطلبون منه العلم ويستفتونه. فكان إذا مر بابن عباس يقول: آه يا ابن عباس، والله لقد كنت ونحن غلمان أفقه مني وأعقل، والله كنت أعقل مني تلك السنة. شوف، أنت عرفت الطريق الذي تمشي معه. أيها الأحبة الكرام، الذي يريد أن يبرز وينفع ويكون له بصمة واضحة في الحياة، فعليه بالعلم. أتقن تخصصك الذي تدرس فيه، أبدع في هذا التخصص، كن ناجحا فيه. يا جماعة، ترى العرب عموما، أنا أقرأ في الحضارات والسير، وجدت سبحان الله أن العرب، يعني والله تعالى الكل يعبده، لكن ربنا جل وعلا فضل بعض الرسل على بعض، وجعل أيضا لكل جنس من الناس جعل له ميزة. فوجدت أن العرب فيهم من الذكاء والقدرات في الجملة ما ليس في غيره. وانظر الآن إلى سوريا مثلا، انظر إلى إخواننا في فلسطين في غزة، انظر إلى مثلا في أفغانستان، انظر إلى في الشيشان. كنت أقرأ عنهم في الإنترنت بعض التقارير في قدرتهم على الاختراع، اختراع أجهزة، في قدرتهم على تركيب بعض المواد، في القتال. فأقول: عجبا، إذا نحن ليس دائما نحن ملزمين أن نعتمد على اختراعات تأتينا من خارجنا. والله هذا اختراع ما يأتي به إلا مصانع الأسلحة في أمريكا ولا في بريطانيا ولا في روسيا ولا في غيرها. نحن نستطيع، عندنا من العقول ما تستطيع أن تنتج مثل ذلك. وانظر الآن في سوريا مع التضييق عليهم فيما يتعلق بالأسلحة واستيرادها ووصولها إليهم، ومع ذلك استطاعوا أن يخترعوا أشياء، ويخترعوا أيضا صواريخ في ورش عادية كانت معدة لإصلاح السيارات. إذا الإنسان رزق إخلاصا وطور نفسه وعرف أسرار الصنعة، وصار عنده ثقة في ربه جل وعلا أنه سيوفقه، ثم أيضا ثقة في نفسه أنه يستطيع أن يفعل. أهم شيء ألا يقع في نفسك أنك إنسان فاشل وأنك لا تستطيع أن تعمل شيئا إلا بالاعتماد على غيرك، كلا، بل تستطيع أن تبرز وأن تفعل وأن تنجح وأن يكون لك تأثير في الحياة بإذن الله تعالى. قابلت قبل أكثر من تقريبا 10 سنوات أو 12 سنة الشيخ الزنداني في اليمن، فكنت أسأله في ذلك الحين عن علاج كان قد اشتهر أن الشيخ يعني اكتشفه يتعلق بعلاج مرض الإيدز، وكنت أقرأ بعض التقارير قبل أن أذهب إليه وأطلع عليها تستهزئ باكتشافه. وكان الشيخ قد استضيف مرة أو مرتين تكلم عنه في بعض القنوات في الجزيرة وفي غيرها، فكان بعض الذين يعني يعملون في الطب والتركيب الأدوية يستهزئون، قالوا يعني شيخ ومطوع وفي اليمن وتصنع دواء عجزت عنه مختبرات أمريكا وبريطانيا، أنت مجنون؟ فوافق سبحان الله أن لي زيارة لليمن، فتحدثت مع الشيخ. طبعا الشيخ تخصصه في الأصل صيدلة، أصل هذا تخصصه تركيب الأدوية، وأيضا عندهم في اليمن مختبرات، عنده جامعة الإيمان وفيها مختبرات، وإن كانت ليست في حجمها مثل مختبرات الدول المتقدمة يعني فيما يتعلق بدقة الأجهزة ويعني وعلو حرفيتها. قلت يا شيخ أنا سمعت أنك قد اخترعت دواء، اكتشفت دواء لعلاج الإيدز، وأنا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فالله تعالى يوفق من شاء لاكتشاف أي دواء يريده ربنا جل وعلا، ونحن موقنون أن كل داء في العالم له دواء، داء الإيدز، داء العقم، أي داء إلا الموت ما له دواء. واحد نزل به داء الموت قال عطوني دواء يا جماعة ما فيه، الموت جاك انتهينا، إلا السام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا شيخ معقولة يعني أنت قد جئت بما لم تأتي به الأوائل؟ الشيخ يعني احنا تعودنا اللي يكتشف الأدوية ما يكون اسمه عبد المجيد أو عبد الله أو خالد، اسمه جون مايك وكذا، بعدين تعتدنا أن تكون الأدوية made in USA made in UK، أما made in يمن يعني بقى بروبلم، يعني هذا يعني شيء غير مبسبل يعني مستحيل. فضحك قال يعني لما يكون الواحد له لحية لا يمكن يكتشف شيء؟ قلت يعني ممكن يا شيخ بس يعني difficult يعني. فقال لي نعم قد اكتشفنا دواء وجربناه وعالجنا به، ونشترط فيما نعالج أنه يأتي عندنا ويعالج، ما نرسل له الدواء حتى لا تكتشف التركيبة، نحن نأتي ونعطيه الدواء في أوقاته يجلس عندنا فترة وتوكل على الله ويشفى، وقد جربناه وشوفيه كذا وكذا، وذكر لي نسبة لا بأس بها. قلت طيب يا شيخ لماذا لم تسجله عالميا؟ قال لأن الدول والشركات الأدوية الكبرى التي تصنع مسكنات للإيدز، مسكنات الألم ومضادات، إذا أنا اكتشفنا دواء يشفي مرض الإيدز أصلا خلاص تعطلت تلك الأدوية. يعني مثل الآن كان هناك أدوية تعالج مثلا الجدري مثلا ورائجة ومسكنات ومراهم، فلما صار فيه إبرة تطعيم يعطى للصغير ضد الجدري خلاص وقفت تلك المراهم، لأن الناس صاروا لا يصيبه المرض أصلا. وكذلك مثلا شلل الأطفال كان هناك أدوية وكذا وشركات تربح، فلما صار فيه لقاح تطعيمه تعطى للطفل في صغره ضد شلل الأطفال صار الطفل خلاص ما يأتيه المرض، وبالتالي أقفلت تلك الشركات. فيقول أنا لما يكتشف هذا العلاج ويعرفه الناس ويعالج به مرضى الإيدز 6 أشهر 7 أشهر ويشفى، بدل ما يظل 10 سنوات يستعمل أدويتهم إلى أن يموت، فإنني عطلت عليهم، بدل ما يبيعوا من الدواء 10 ملايين عبوة في الشهر أصبحوا لا يبيعوا ولا 200,000 عبوة، فهم يحاربونني. قلت طيب لماذا ما قدمته إلى جهات دولية؟ قال كل من قدمته إليهم إما يساومونني على شرائه لإخراجه باسمهم، أو يساومونني على معرفة التركيبة، أو يساومونني على إرسال التركيبة لهم وميزاتها حتى يحكموا يوافقوا أم لا. يقول وأعلم أنهم سيسرقوا هذه التركيبة مني، فأنا أقول لهم بيني وبينكم الميدان، تعالوا انظروا، افحصوهم قبل العلاج وافحصوهم بعد العلاج لتعرفوا فعلا أنني قد اكتشفت هذا العلاج. سبحان الله، طبعا صدقت الشيخ، لكن بقي في قلبي حسيكة، قل في نفسي معقول يعني؟ لأننا مع الأسف يعني ربينا على عقدة الخبير الأجنبي، وأنه إذا الواحد صار اسمه جون ومايك معناه أوه هذا إنسان قوي وعنده قدرات، أما إذا اسمه عبد الله ومحمد وأحمد هذا مسكين يكون يعني نائب له أو يكون مساعدا أو يكون كذا. وإذا بأقرأ قبل يومين أو ثلاثة أن منظمة الصحة العالمية قد اعتمدت دواءه وصدقته علميا قبل يومين، هذا الأسبوع قرأته، وهذا بعدما أخذ يكابد 10 سنوات لأجل ذلك. طبعا الشيخ صرف فيه ملايين بالمناسبة، يعني هو يقول لي أنا صرفت أكثر من 30 مليون ريال سعودي في الدراسات وفي يعني شراء أجهزة دقيقة وكذا، وليس جلس في بيته ووضع له صوديوم على كالسيوم قال والله هذا علاج الإيدز، لا ما هي بلعب، هي ما هو عامل لها شوية كمونية يتغدى عليها، هذا شغال صح يعني في اكتشاف علاج، أو لما يشتغل صح يعني. فيقول الآن، فقرأت عنه قبل يومين أنه سجل علميا واعتمد. فأنا أعني بهذا يا أبنائي الكرام أن تكون همتك عالية، وأن يكون عندك إصرار على النجاح، وأن يكون عندك يعني إخلاص لله سبحانه وتعالى وأهداف واضحة في حياتك. وما دام أنك دخلت كلية عسكرية وتخصصت في الهندسة، أتقن عملك، تنل أملك، ليكن فعلا لك في هدف عالي بإخلاص، لعل الله تعالى أن ينفعك بذلك ويرفعك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، أسأل الله أن يستعملنا وإياكم في طاعته، أسأل الله أن يحفظنا جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، أسأل الله أن يحفظنا جميعا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. أسأل الله جل وعلا يا أبنائي الكرام أن ينصر بكم الإسلام والمسلمين. وأنا والله العظيم أقوله صادقا، أنا متفائل جدا بالسودان، ما أقول ترى عشان أنا في السودان، لا والله، لكني والله متفائل جدا بهذا البلد، متفائل بالأبطال الذين فيه، ومتفائل والله بشباب السودان. وأنا قد رأيتهم شبابا والله عندنا سواء في السعودية وفي غيرها، وبعضهم عندي في الجامعة يعني بعضهم يكون مبتعثين أو كذا وأدرسهم، أرى والله، وبعضهم يحضر عندي يصلي معي الجمعة ويحضر بعض دروسي، أرى والله فيهم من الأخلاق ومن الذكاء ومن القدرات يعني ما يندر وجوده في غيره. فأسأل الله أن يحفظ السودان وأهلها، أسأل الله أن يحفظ السودان وأهلها، أسأل الله أن يحفظ السودان وأهلها. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأسقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على هذا الإنصات والتفاعل الطيب الحسن، ويجزي الإخوة الكرام حقيقة المسؤولين في هذه الجامعة الطيبة المباركة، ويجزي الإخوة الذين قاموا بالترتيب، أخي الشيخ الدكتور عبد الحي والشيخ ماهر والإخوة جميعا الذين قاموا بترتيب هذا اللقاء، وكذلك الإخوة الذين نقلوا في قناة طيبة والإذاعة ومؤسسة المشكاة. وأسأل الله لا يحرم الجميع من عظيم الأجر وجل الثواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.